قوانين متعددة، في يابانية متعددة وناس أغنياء، وشغلهم جيد، بينما في تايوان، هونغ كونغ، سنغافورة عندهم مقدرة على التقليد، أشياء عجيبة جدا. يخيل لك أن الشيء نفسه، لكن عندما تستلم تجد أنك وقعت في مطار. فلذلك أي شيء، قلم باركر، ساعة، سيكو، رادو، يقلدون أشياء غريبة جدا عجيبة. هذه المسبحة الجديدة فضة، بعتقد حق على الأقل حوالي 15-20 دينار. بالإمكان تقليدها وتأخذ أخك بربع دينار. اضرب مثلا حابل المسبح هاي ويحكم عليه درويش من الدراويش، ونحن ما بدنا الحكم هذا. يعني هذه الشبهه بلا منها خلاص، شبهه الدراويش ما بدنا اياها. نعم شبهه الدراويش ما بدنا اياها.